بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس 75 في دروس التعليق أو التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ونحن في هذا الدرس سبق أن تكلمنا عن بداية قولي، أو يعني لم ندرك المقطع الذي ذكره القارئ، وهو قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعاء ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. هذا المقطع كنا توقفنا في المقطع الذي قبله المتعلق بالكلام عن الظلم، حين الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وأن الله تبارك وتعالى قال: وأن الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين. وتكلمنا عن معنى الظلم المنفي عن الله تبارك وتعالى عند السلف، تكلمنا عن معنى الظلم المنفي عن الله تبارك وتعالى عند السلف، وقول الإمام هنا الطحاوي رحمه الله عن كل سوء وحين، الحين يقول أهل العلم هو الشيء الهالك، أو ما يعني حان هلاكه أو هلك، فالله تبارك وتعالى منزه عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل ما يعني يكون فيه معنى هلاك أو نحو ذلك، وتنزه يقول عن كل عيب وشين، لأنه سبحانه وتعالى الكامل الذي لا يشوب كماله سبحانه وتعالى نقص من بوجه من الوجوه. ومعنى التسبيح الذي ذكره الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسبحان الله رب العرش، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة. التسبيح عند أهل العلم معناه، أو هو في اللغة معناه التنزيه والتقديس لله تبارك وتعالى، والتنزيه لا شك أنه منزه تبارك وتعالى عن كل نقص، فله الكمال المطلق جل وعلا. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، فذلك واضح في كلام الله تبارك وتعالى في مواطن عديدة من القرآن، وسبق الإشارة إليها، كقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وغير ذلك من النصوص. وذكرنا كذلك معنى الظلم المنفي عن الله عز وجل، وهذه ناحية مهمة في بيان المقصود بالظلم، لأن الإشكال مع المخالفين في المقصود بالظلم من الله تبارك المنفي عن الله عز وجل، أو الظلم الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فإنه لا يظلم الناس تبارك وتعالى شيئا، أو كما قال تبارك وتعالى: ما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني أنه لا يظلم بأن يوضع عليه شيء من السيئات لغيره، ولا أيضا تضيع عليه حسناته، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن القضية كما قال الله تبارك وتعالى في مواطن من كتابه: جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون وما كنتم تعملون، ونحو ذلك من النصوص التي تؤكد أن الجزاء يوم القيامة إنما يكون على الأعمال التي قام بها العبد أو التي تسبب فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المسلمون عموما يتفقون على نفي الظلم عن الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم جل وعلا، وهذا متفق عليه بين عموم المسلمين، لا يخالف في ذلك أحد. ولكن الإشكال هو في المقصود بالظلم المنفي عن الله عز وجل. فعندنا المعتزلة مثلا والقدرية الذين ينظرون دائما، وهذه قاعدتهم العامة، أن معرفة الله لا تنال، يقول عبد الجبار المعتزلي: إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، يعني أنه لا نقر لله تبارك وتعالى ولا نتعرف على الله عز وجل إلا من خلال العقل، وهذا خطأ كبير وتقعيد فاسد أدى بهم إلى أقوال كثيرة مخالفة للشرع، مخالفة لكلام الله، مخالفة لصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فيما يزعمون من أجل أن العقل دل على هذا. والواقع أننا أن كل مسلم يعلم يقينا، وكل سني يعلم يقينا، أن الله تبارك وتعالى لا يأتي لا يكون في دينه شيء يتناقض مع العقل، يتناقض مع العقل أو يحيله العقل، يعني مستحيل أن يقع. وكذلك هذا أمر يعني مستقر في عند أهل العلم وعند كل من نظر في دين الله عز وجل سيجد هذا. لكن قد يتعارض الشرع مع دعوة العقل، يتعارض الشرع مع دعوة العقل، يعني أن يدعي إنسان أن العقل في هذه القضية، أن العقل في هذه القضية كذا وكذا، ويريد أن يتحكم ويريد أن يجعل دين الله متفق مع هذا النظر الخاص منه، وهذا انحراف كبير في الواقع وتعدي للحدود. والله عز وجل أمرنا أن نتبع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأمرنا أن نعود ونرجع إلى العقل، لم يأمرنا أبدا في موطن من المواطن أن نعود إلى العقل ونحكمه، إنما أمرنا تبارك وتعالى أن نحكم الشرع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة يقول: أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني أن المطلوب أن التبصر في كلام الله عز وجل بالعقل، يعني أنك تستفيد، أنك تستخدم عقلك فيما هو تفهم كلام الله عز وجل، لا أن تستخدم عقلك في معارضة كلام الله عز وجل. لو كان الأمر هكذا لكانت القضية لا حاجة للأنبياء ولا للرسل، لكن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء والرسل هم دعاة الخير وهداة الهداة إلى الحق والدين، فمن قدم عقله فقد عارض هذه القضية، عارض حقيقة مهمة الرسل، فقد عارض حقيقة مهمة الرسل. وهؤلاء الذين ذكرت يعني المعتزلة هم في الواقع يعارضون حقيقة دعوة الرسل، يعارضون حقيقة دعوة الرسل. فمثلا عبد الجبار هذا المعتزلي، لما يعني من الأمثلة على هذا، وإلا الأمثلة يعني كل منهجهم ومذهبهم يعود إلى معارضة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم يجعلون النظر العقلي فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بالله عز وجل. وهذا من عجيب يعني النظر، من عجيب النظر أن يجعلوا الأمر العقل إنما يتعلق بما هو من صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل. فمثلا في هذه القضية الظلم المنفي عن الله عز وجل، ذكرنا لكم أقوال السلف، وأنهم ينصون على أن الظلم المنفي عن الله عز وجل هو أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أعمال العباد ولا يضع عليهم أعمال ليست من أعمالهم، وأنه إنما يجزيهم بأعمالهم، إنما يجزيهم بأعمالهم تبارك وتعالى. فهذا الظلم المنفي عن الله عز وجل، وهذا صريح كلام السلف، وهذا بل هذا صريح كلام الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ما يعلم الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يظلم بأن يوضع عليه شيء لم يعمله ولا من سيئات غيره، ولا يهضم حسناته وما فعل. هذا هو الظلم المنفي عن الله عز وجل. لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول هذا القاضي عبد الجبار: إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه، فمتى وقع على ذلك الوجه وجب قبحه، سواء وقع من الله تعالى أو من الواحد منا. يعني أن القبيح هو الشيء الذي إذا وقع من كل أحد فهو قبيح ومردود وغير مقبول ويكون ظلم. وبناء على هذا، لأنهم هم يجعلون القبيح التقبيح العقلي فقط دون التقبيح الشرعي، ويجعلون الحكم في هذه الأمور العقل، فلذا يقول: فعندنا أن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما. يعني إذا كان الوجه من الأوجه التي سيذكرها أو التي ينظر فيها يقبح إذا كان ظلما. والظلم ما هو عنده؟ ما هو الظلم؟ يقول: الظلم هو كل ضرر لا نفع فيه. الظلم كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر. يعني أنك أيها الإنسان ظالم، إذا أنت تسببت بضرر لا يعود إلى نفع لك، يعني ضرر على الغير لا يعود نفعه عليك، أو أنك لا تدفع ضرر ولا يدفع عنك ضرر، يعني لا يعود نفعه إليك ولا يدفع عنك ضرر. ولهذا قالوا إن الله تبارك وتعالى بناء على هذا التقرير أنه كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر، بناء على هذا قالوا إن الله تبارك وتعالى حين يهدي أحدا ويمنع آخرين أو يضل آخرين، فمعنى ذلك أنه فعل ضررا بالغير لا يعود نفعه إليه، هو لا ينتفع من ذلك، فمعنى ذلك عليه ألا يفعل، عليه ألا يفعل. سبحان الله، نحن نقول إن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكما ذكر هذه الآية الطحاوي رحمه الله تعالى بعد قوله: وكل ظلم منفي عنه أبدا أو هو غير ظالم أبدا سبحانه وتعالى، قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا قول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الله تبارك وتعالى له الملك، له ملك السماوات والأرض، ليس لأحد أن يقيده ولا أن يجعل له شريعة كما يفعل هؤلاء المعتزلة، كما يفعل هؤلاء المعتزلة. فيقولون إن الظلم إذا كان ليس هناك ضرر تدفعه عن نفسك ولا نفع تجلبه إلى نفسك وتفعل الضرر بغيرك فهذا ظلم. ونحن نقول إن الظلم المنفي عن الله عز وجل هو ما حدده الله تبارك وتعالى، هو ما حدده الله عز وجل. أما أن ننظر إلى الأمور بالمقاييس العقلية البشرية التي تتعلق بحياتنا نحن فيما بيننا فهذا خطأ وانحراف، لأن الله تبارك وتعالى يتحدث أو يكلم أو يأمر من مقام الربوبية، من مقام الربوبية، ونحن عبيد لنا نظام يخصنا، وهذا النظام لا يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى موجبه على نفسه. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه، فليس للناس أن يقولوا إنك عليك أن تفعل كذا أو لا تفعل، ولا وعليك ألا تفعل هكذا. لماذا؟ لأن هذه قضية تتعلق بالعباد، لكن لا تتعلق برب العباد، لا تتعلق برب العباد. أما إذا تعلقت برب العباد أو أراد أحد، لا شك أنه لا يستطيع أن يفرض على الله عز وجل شيء، ولكن إذا أراد أحد أن يطبقها على رب العباد سيضل ضلالا بعيدا، سيضل ضلالا بعيدا. وهذا الذي وقع في هؤلاء الناس، هذا الذي وقع فيه هؤلاء الناس، فإنهم أنكروا القدر، أنكروا أن الله تبارك وتعالى يشاء أفعال العباد. لماذا؟ قالوا: كيف يشاء هداية أحد ويشاء إضلال أحد؟ كيف أنه يقدر على هداية الإنسان ثم لا يهديه؟ قالوا لا يقدر على هداية أحد، فالله تبارك وتعالى عندهم لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، بل لا يقدر على ذلك، نسأل الله العافية. نحن أين نذهب بالآيات الكثيرة التي نص الله تبارك وتعالى على أنه يفعلها جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني مثل هذه الآيات طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، هذا فعل الله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذا نحن نريد أن نعطل دلالة هذه الآيات لمثل هذا الكلام الذي يعني يريد هؤلاء الناس أن يجعلوا الله تبارك وتعالى تحت القانون البشري، تحت القانون البشري، لا، هذا باطل وغير مقبول. فالله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وجل وعلا أن يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل الله تبارك وتعالى سيسأل الناس وسيحاسبهم، وليس للناس أن يحاسبوا الله تبارك وتعالى. ولكننا يقينا مع قدرته تبارك وتعالى على كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من يملك من الله عز وجل ألا يفعل ذلك؟ من يريد، من يستطيع أن يمنع الله تبارك وتعالى من أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ من يستطيع أن يفعل أن يمنع الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. لكن الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم، وجعل الدين وجعل الحياة وجعل لكل شيء أجل مسمى، فلولا يعني هذا الأجل الذي قضاه الله تبارك وتعالى لقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، لا أنهى الله تبارك وتعالى الحياة. ولكن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الحدود والأمور لتستمر الحياة كما أراد سبحانه وتعالى إلى الوقت الذي أراد. فإذا هذا الكلام من المعتزلة حين يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يظلم لأن ذلك قبيح، وهذا الظلم الذي منفي عن الله تبارك وتعالى يدخل فيه أنه جل وعلا لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا ولا يشاء أفعال العباد، بل لا يقدر على ذلك، هذا كله من الانحراف البعيد والظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه، قد حدده تبارك وتعالى وحدده أهل العلم وبينوه. ما عدا ذلك أي تخرص في هذا الباب فهو مردود على أصحابه، فهو مردود على أصحابه غير مقبول منهم، لأن ذلك كله إذا كان مخالفا لكلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك قول مردود على أهله غير مقبول منهم. هذا القول الأول المخالف لأهل السنة في المقصود بالظلم المنفي عن الله عز وجل. فإذا الظلم المنفي عن الله عز وجل نعيده، هو أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، بمعنى أنه لا يحاسبهم على غير أعمالهم ولا يضيع عليهم حسناتهم التي عملوها، إنما يجزيهم بأعمالهم ولا يضع عليهم سيئات غيرهم ما لم يكونوا تسببوا بها، كما قال الله تبارك وتعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإن الله تبارك وتعالى يحصي على الناس أعمالهم ويحصي على الناس آثارهم، فالشيطان نسأل الله العافية يحاسب عن جميع الضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا مما يتسبب فيه الإنسان بأعماله. فهذا القول من المعتزلة قول باطل مردود عليهم وليس له دليل من الشرع، بل هو يتعارض مع أدلة الشرع، بل هو يتعارض مع أدلة الشرع. فإن الله تبارك وتعالى قد قرر أنه لا يظلم الناس شيئا، وهو أيضا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويثبت على الحق من يشاء، والقلوب بين أصبعين من أصابعه كما قال عليه الصلاة والسلام، فما شاء من قلب أقامه وما شاء من قلب أزاغه. فهذا المتعلق بالقول الأول للمخالفين. القول الثاني هو للأشعرية، والأشعرية قد تأثروا في الواقع بمسائل العقل، قد تأثروا في أجزاء من كلامهم بمسائل العقل، ولهذا بعض الأحيان يكون كلامهم ليس منضبطا على كلام السلف، وليس منضبطا مع دلائل الشرع كلها. فمثلا هذه المسألة، مسألة الظلم المنفي عن الله عز وجل، قالوا إن الظلم من الله تبارك وتعالى مستحيل، لا يمكن وقوعه، إن الظلم من الله عز وجل مستحيل لا يمكن وقوعه. لماذا؟ قالوا لأن الظالم هو من يتصرف في ملك غيره. يعني مثلا أنا أكون ظالما إذا أتيت إلى مثلا سيارتك وأخذتها وقدتها بدون إذنك، فأكون ظالما لك لأن هذا ليس من ملكي، فتصرفي فيه ظلم. فقالوا لأن الظالم هو من تصرف في ملك غيره أو أخذ ما ليس من حقه، والله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وكل شيء تحت ملكه وتصرفه، وكل موجود في هذا الكون إنما هو عبد له مربوب، وهو تبارك وتعالى مالكه وخالقه وموجده ومدبره. وأيضا وجه آخر قالوا إن الظالم هو من يعتدي، أن الظالم هو من يخالف الأمر ممن أمره. يعني إذا فرضا أمرت بعمل والذي فوقك وأمرك له حق عليك ثم لم تلتزم بهذا، فيكون هذا من الظلم منك. قالوا الله تبارك وتعالى ليس فوقه أحد، ليس الله تبارك وتعالى فوقه أحد يأمره أو ينهاه، ليس فوق الله تبارك وتعالى أحد يأمره أو ينهاه. فهذا القول هو المشهور عن الأشاعرة، وحتى أخذ به كما يقول شيخ الإسلام، أخذ به طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث ومن أصحاب الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث، أخذوا بهذا القول لأنهم رأوا أن الظلم هو أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، أو يعني لا يأتمر بأمر من فوقه، فيكون هذا من الظلم. وهذا يعني ما رأوا أنه هو معنى الظلم المنفي عن الله عز وجل. طبعا إذا تأملنا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وكل شيء ملكه وتحت تصرفه، معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى يظلم، أو إن الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، إذا قلنا إن الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، فمعنى ذلك أننا قررنا أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يقع منه الظلم، يستحيل أن يقع منه الظلم، لأنه لا يمكن أن يقع منه ظلم، لأنه متصرف في ماله، متصرف في ملكه، متصرف في خلقه، فإذا لا يمكن أن يقع منه الظلم، لا يمكن أن يقع منه الظلم. والله عز وجل إذا تأملنا الآيات السابقة، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ومن يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، ونحو ذلك، هذا مدح من الله عز وجل لنفسه، وأنه تبارك وتعالى لا يمكن أن يقع منه أو يفعل الظلم لعباده، كأنه يؤمنهم، عليكم أن تأمنوا أنه لا يقع عليكم ظلم، أنه لا يقع عليكم ظلم. فهذا مدح لنفسه. فبناء على كلام الأشاعرة أن الله عز وجل مدح نفسه على شيء لا يمكن أن يقع، يستحيل أن يقع. لماذا يستحيل أن يقع؟ يستحيل أن يقع لأن كل شيء ملكه، فيستحيل أن يقع منه ظلم. وهذا هو الوجه الذي يعني مما يدل على بطلان دعواهم، مما يدل على بطلان دعواهم، وأن الحق في ذلك هو التزام المعنى الذي قاله أهل العلم، المعنى الذي قاله أهل السنة من أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إنما المقصود به أن الله تبارك وتعالى لا يضع عليهم حسنات ليس لا يضع عليهم سيئات ليست من حسن من سيئاتهم، ولا تبارك وتعالى يضيع عليهم حسناتهم. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وثبت عن ابن جرير والقرطبي وغيرهم كثير من أهل العلم قرروا هذه المعاني، وهي المتفقة مع كلام الله تبارك وتعالى، والمتفقة مع ما مدح الله تبارك وتعالى نفسه به. وقد يعني يستدل بعض الناس بما ورد عن فيروز بن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت: يا أبي، إنه قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. وهذه نكتة مهمة هنا، أن الإنسان إذا وقع في نفسه شيء أو أمر يعني من ناحية الدين، عليه أن يذهب إلى أهل العلم ويستفسرهم، ولا يأخذ العلم من رأسه وهو ليس من أهل العلم، ولا يأخذ العلم من أهل الجهل فيهدونه للضلالة. فهذا ابن الديلمي وجد في نفسه شيء من القدر، فذهب إلى أبي بن كعب فقال له هذا الكلام. فقال له أبي رضي الله تعالى عنه: لو أن الله يعني هذا الذي وقع في قلبك مما يتعلق بالقدر، عليك أن تعلم أنه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تعلم، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. هكذا يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. يقول ابن فيروز الديلمي ابن الديلمي يقول: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فسألته عن ذلك، ثم أتيت حذيفة رضي الله تعالى عنه فسألته عن ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الكلام وهو قول أبي رضي الله تعالى عن الذي سبق، أن الله تبارك وتعالى لو أنه عذب أهل سماواته فإنه لا يكون ظالما لهم، ولو أنه رحمهم فإن رحمته تبارك وتعالى خيرا لهم من أعمالهم. فهذا قد يعني يظن بعض الناس أنه يتفق مع قول الأشاعرة، ولكن هذا في الحقيقة لا يتفق، بل إن المراد من هذا النص هو أن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم من عظيم حقه، لأن الناس لا يكادون يأتون بما هو حق الله تبارك وتعالى حقا ويقينا. فإذا استطاع مثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأداء حق الله عز وجل، فإن عموم الناس لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، أو إن عموم الناس لا يفعلون ذلك. إذا أداه أفراد فإنهم لا يمكن أن يؤدوه على الوجه الكامل الذي يحب الله تبارك وتعالى، فحق الله أعظم، ولو طالبهم تبارك وتعالى بحقه لاستحقوا العذاب بناء على عظيم حقه. لأنك أيها الإنسان إذا أردت أن تعبد الله عز وجل، إنما تعبده بنعمته، وإنما تشكره بما أنعم به عليك، بما هداك الله له من الطاعة والاستقامة، هذا فعله هو تبارك وتعالى حقيقة، وهدايته هو جل وعلا، ونعمته هو. فإذا أنت تحتاج إلى شكر على الشكر، يعني إذا شكرت الله عز وجل عليك أن تعلم أن الله هو الذي هداك لهذا الشكر، هو الذي هداك لهذا الشكر، فأنت تحتاج إلى شكر من أجل شكرك الذي شكرت الله تبارك وتعالى. ومتى تصل إلى سداد نعم الله تبارك وتعالى عليك؟ معنى الحديث على ذلك أن نعم الله عز وجل وحقه عليهم أعظم، ولا يؤدون ولا يؤدي الناس حق الله تبارك وتعالى، لذا لو عذبهم فلا يكون ظالما لهم، فلا يكون ظالما لهم، وليس لأنه يستحيل منه الظلم أو لأنه مالك الناس والذي يتصرف في ملكه ليس لا يلام ولا يقال عنه إنه ظالم، ليس هذا في الحقيقة هو الأمر. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي ذكرت: وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظيم حق الله تبارك وتعالى على العباد، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم، لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا، أضعاف أضعاف ما أتوا. ولهذا قال كما يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم، ليست ثمنا لأعمالهم، لأن أعمالهم ولا تبلغ أعمالهم رحمته، ولا تبلغ أعمالهم رحمته، فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم. فإذا هذا الكلام من القيم رحمه الله يبين هذه الحقيقة، وهي أن معنى الحديث ليس على أنه لا يقع منه ظلم بناء على أنه مالك متصرف في خلقه، فهذا قول في الواقع غير صحيح، ويؤدي إلى أن الظلم من الله عز وجل مستحيل، مؤدي إلى أن الظلم من الله عز وجل مستحيل، والله عز وجل لا يتمدح بالأمور المستحيلة، إنما يمدح نفسه سبحانه وتعالى بالأمور التي يقررها ويمن على خلقه بها، وهو قادر على أضدادها، وهو قادر تبارك وتعالى على أضدادها، فيمن عليهم بالهداية أو يهديهم ويمن عليهم بالهداية، ويخلق فيهم التوفيق والعمل الصالح، ويمن عليهم بأنه فعل ذلك، ثم يمن عليهم تبارك وتعالى أن جزاهم بما عملوا خيرا، وهو الذي هداهم إليه قبل ذلك. أما أن يقال إنه غير قادر ومستحيل أن يقع منه الظلم ثم يتمدح الله تبارك وتعالى بذلك، فهذا غير مأثور في الشرع، ولا يدل عليه المعاني التي دلت عليها هذه النصوص. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذا النص من الطحاوي رحمه الله تعالى، انتقال إلى مسألة أخرى، انتقال إلى مسألة أخرى بعد أن انتهى من الكلام في القدر وما يتعلق بالتكليف بما لا يطاق أو التكليف بما يطاق أو عدم التكليف بما لا يطاق، والظلم المنفي عن الله عز وجل، وبيان أن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وإن كان هي هذه المسألة في الواقع هي من المسائل الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء في كتبهم ويذكرونها في مسائل الفقه، ولكن يدخلها بعض أهل العلم في الاعتقاد لارتباطها بما يجوز وما لا يجوز من ناحية الأعمال التي تقبل عند الله تبارك وتعالى، أو الأعمال التي يوصف أصحابها بأنهم ابتدعوا هذا الأمر. ولكن هذه المسألة في الواقع كما سيتبين يعني تكاد أن تكون من جميع نواحيها لها أدلة، من قال بهذا القول له أدلة، ومن قال بهذا القول له أدلة. وهذه المسألة تتعلق كما قلت بإهداء الثواب للموتى، إهداء الثواب للموتى، فالإمام الطحاوي رحمه الله يقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الأموات ينتفعون بدعاء الميت، دعاء الحي للميت وصدقة الحي عن الميت، يعني بأن يجعل ثوابها للميت. وهذه المسألة فيها أمور متفق عليها بين أهل السنة، وفيها أمور يختلف فيها أهل العلم. أما المتفق عليه منها فأمران، أمران هما المتفق عليهما من أهل السنة في أن الثواب هذا الفعل من الحي يصل ثوابه إلى الميت إذا نوى ذلك وقصده وأراد الحي أن يفعل عملا صالحا يهدي ثوابه للميت. أما الأمور التي متفق عليها فهي يقولون كل عمل تسبب به الميت في حياته، يعني كل عمل وهو حي تسبب به، فهذا يصل ثوابه إليه، هذا يصل ثوابه إليه، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأشياء الثلاثة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الانقطاع، لأن الإنسان ما دام حي فأعماله تجري عليه لأنها أعمال، ولكنه إذا مات انقطع هذا الباب وانغلق هذا الباب. لهذا يعني المسلم الموفق هو من يستغل حياته في اكتناز الحسنات والادخار عند الله تبارك وتعالى السيئات، والمبادرة بالطاعات حتى يستفيد من عمره وحياته ويأخذ من حياته لموته، لأنه إذا مات انقطع هذا الباب وانغلق هذا الباب، ويصبح فقط يتلقى إما من أعمال هو عملها لن تزيد ولن تنقص، فإذا مثلا أوقف بيتا أو بنى مسجدا فإنه سيكون مسجدا، لن يكون 10 مساجد بحال من الأحوال، سيبقى مسجد. وإذا نشر علما، هذا العلم الذي نشره ينتفع به، لكن العلم الذي لم ينشر أو لم يقل أو كذا لن يأتيه ثوابه. والأمر الثالث: ولد صالح يدعو له، فإذا وفق لأن يكون له ولد أو ولدان أو 3 أو 10 أو 50 فإنهم بعد موته لن يزيدوا، فإنهم بعد موته لن يزيدوا، فالأعمال كلها انقطعت في الواقع إلا هذه الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مستثناة من انقطاع العمل، من استثناة من الانقطاع، ومستثناه من عمله، لأنه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لعمله، انقطع عمله إلا من 3، يعني إلا من 3 أعمال سيأتيه ريعها ويأتيه أجرها ويأتيه ثوابها، يأتيه أجرها ويأتيه ثوابها، وهي 3 الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني واضح وصريح. وكذلك يعني مما يتعلق بهذا، أو يعني مما يرتبط بهذا، أو علم ينتفع به أو هداية يدعو إليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان فعمل بها بعده كتب الله له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا مما يتسبب به الإنسان في حياته. فالموفق منا من سن السنن الحسنة ودعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم السنة الحسنة هي أن تدعو إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحسن. أما أن يأتي إنسان ويقول إني أسن سنة حسنة، يعني يبتدع بدعة لم ترد في الشرع، فهذا في الحقيقة سن سنة سيئة ولم يسن سنة حسنة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا مما يصل الميت من عمل الحي، هذا مما يصل ثوابه إلى الميت من عمل الأحياء. فهذا متفق عليه عند أهل السنة لصراحة هذا الحديث. وكذلك مما ينفع الميت ما ورد فيه النص. هناك نصوص استثنت بعض الأعمال أنها ترد يرد إلى الميت ثوابها يرد إلى الميت ثوابها، وهذا ظاهر في نصوص أو في أعمال عديدة، وهي يعني على ما ورد فيه النص الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والأدلة على ذلك واضحة. أما الدعاء فقول الله تبارك وتعالى في حكايته دعاء مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. فهو يدعو للمؤمنين والمؤمنات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بل إن الملائكة تستغفر للمؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض. فإذا الدعاء للإنسان حيا كان أو ميتا فهو في الحقيقة جاء النص بقبوله وأنه يصل ثوابه. ومن الأدلة المؤكدة لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل أو ولك مثلها. فهذا تشجيع على أن يعم المسلم بدعائه إخوانه المسلمين، أن يعم المسلم بدعائه إخوانه المسلمين. فإن ملكا موكل بهذا الأمر يؤمن على دعاء المسلم لأخيه ويحقق بإذن الله تبارك وتعالى قبول الدعوة، يعني تأمين الملك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. تحقق لهذا الدعاء عدة مصالح، تحقق لهذا الدعاء للداعي عدة مصالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الدعاء المستجاب، من الدعاء المستجاب، وأن ملك موكل بهذا عند رأس الداعي يقول اللهم آمين ولك بمثل ذلك أو ولك مثلها. ومن الأدلة أيضا على الدعاء الأدعية الواردة في زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن يقول الإنسان إذا خرج إلى القبور: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون غدا غدا مؤجلون وإن إن شاء ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا الذي ورد في حديث من روايات زيارة القبور، وإلا الروايات في الواقع كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ونحو ذلك من النصوص، لأنه ورد فيها عدة نصوص. وكذلك الدعاء في الجنازة، وكذلك الدعاء في صلاة الميت، الصلاة في الصلاة على الميت، فإن أعظم مصالحها وحكمتها هو الدعاء الذي فيها لهذا الميت. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واصدقوا الله، أو نحو من ذلك يقول في دعاء في الدعاء للميت، أن يكون الإنسان داعيا لله تبارك وتعالى هذا الميت بإخلاص حتى يقبل الله تبارك وتعالى دعاءه. ومن الدعاء المأثور في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله تعالى عنه, عوف بن مالك الأشجعي, قال فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت بهذا الدعاء العظيم الذي تستمطر به رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته لذلك الميت. فإذا الدعاء من الأمور والعبادات التي يصل ثوابها إلى الميت, يصل ثوابها إلى الميت. وكلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دفن فرغ من دفن الميت يقول سلوا الله أو استغفروا الله لأخيكم فإنه الآن يسأل, أو استغفروا الله لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمعنى ذلك أن هذا من الأمور التي يصل ثوابها إلى الميت ويستفيد منها الميت, وهذا لا يخالف فيه أحد من المسلمين من الظاهر, يعني ظاهر أهل العلم, يعني لا إلا أن يكون أحد ليس منسوبا لأهل العلم. وكذلك مما ثبت أجره الصدقة, الصدقة أيضا تصل للميت, وفيها روايات عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم, منها أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها, يعني ذهبت وفاتتني وماتت, وإني أظنها لو تكلمت تصدقت, فلي أجر أن أتصدق عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم, قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي, فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. فهذا إذن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فعن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا جالس عند, يعني بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت, فقال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك وردها عليك الميراث, يعني أن صدقتك هذه التي تصدقت بها على أمك فإنها ستعود إليك من خلال الميراث, وأجرك ثبت بفضل الله تبارك وتعالى. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها, قال حجي عنها. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو أن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت أقضل, قال عليه الصلاة والسلام أقضل الله فالله أحق بالوفاء, فالله أحق بالوفاء. فهذه النصوص وغيرها في الواقع كثيرا النصوص الدالة على أن هذه الأعمال يصل ثوابها إلى الميت, قال بها أهل العلم بأن ثواب هذه الأمور تصل. وعلى هذا كان قول المالكية والشافعية, فإنهم يقولون إن الأعمال التي ورد في النص أنها تصل فإن الثابت أنها فإن الواجب القول بها, وأما ما عدا ذلك فلا يقاس على النص, والله تبارك وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, والنص قد استثنى هذه الأشياء من سعي الإنسان, فإن الإنسان حتى لو كان أجنبيا وفعل ذلك لرجل أجنبي فإنه يؤتى إن شاء الله أو يهدى هذا الثواب إلى ذلك الميت. وبعض أهل العلم كالأحناف والحنابلة جلهم يقولون إن الإهداء الثواب في جميع الأعمال حتى يعني الذي ذكرنا هذا كالصلاة والصدقة كالصدقة والدعاء والحج, كذلك يصل ثواب الصلاة وقراءة القرآن ونحوها للميت. وهذا قياس منهم على ما ورد في النص, قالوا فإن الذي ورد في النص وكذلك الصيام فإن الذي ورد في النص هو بيان لجواز هذا. ولو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء الأخرى، الصلاة وقراءة القرآن ونحوها، فإنه سيجيب كما أجاب، ولكن هذه أحداث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقياس أن يقال بها وبعض العلم يرى أن الأفضل في ذلك هو التزام الدعاء والانضباط على ما ورد فيه النص، لأن الذي ورد فيه النص مؤكد أن ثوابه يصل إلى الميت. هذه المسألة كما قلت هي مسألة من مسائل الفقه، ولكن بعض العلم يدرجها في مسائل الاعتقاد لارتباطها بالموتى والأمور الغيبية التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتقبل منا تبارك وتعالى، وأن يزيدنا علما وفقها في دين الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.